بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وعوسل وبلغ واهدي وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم، وما حللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغثناه وما صليناه على نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما توسلناه من قراءة مناقب سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة، نقدم ذلك ونهدي إلى خدلة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أرواحه وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وعلمة الحديث والمفسرين وسائر السادات الصوفية المحققين أينما كانوا، والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح المشايخ القادرية ونشبندية وجميع أهل الطرق العالية الربانية، خصوصا لخدرة سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني ومشايخه وأهل سلسلته وبيته ومريده وتابعه محبه مقتقده أجمعين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين من مشارق الأرض إلى مغاربها وعصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وعصولهم وفروعهم، ثم وخصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه وعلي سلسلته وبيته ومريده وتابعهم حبه مقتقده وعصولهم وفروعهم، وإلينا الحاضرين معهم أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلينا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهاد، خصوصا إلى روح اجتمعناها هنا بسببهم وقناة القراءة باسمهم وتلون ذلك من أجلهم، أبي ذكر فراء رحمتك الشيخ عبد القادر جيلاني والشيخ مولانا سنن دماء والشيخ مولانا سنن مريا والشيخ مولانا سنن قدوس والشيخ مولانا سنن قليجوغو والشيخ محمد عثمان الإسحاقي وعصولهم وفروعهم، اجعل وعوس اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار وإدكا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسدرا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا الله لما همنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسعلة في القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا اللهم بعلمك استضينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنافك ارتجينا وبك أسبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان نسألك من فضلك العامان العامان من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان اللهم برحمتك عامنا واكفنا شر ما همنا واشف مرضانا وارحم موتنا واستجب دعانا وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلحظنا وأنت راض عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة